يا وارد الأنس والأفراح في السحر، يا وارد الأنس والأفراح في السحر، أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر، من لظى الكدر. يا وارد الأنس والأفراح في السحر، أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر، أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر، من لظى الكدر. ناشدتك الله، ناشدتك الله، هل جزت العقيقة وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر، مررت بالأرض ذات الماء والشجر، الماء والشجر، أرض بها سحب الإفضال ممطرة، مخضرة التراب بالأعشاب والزهر، بها المسرات والأفراح دائمة، يا فوز سكانها بالخير والظفر، بالخير والظفر. إني لأذكرها، إني لأذكرها يوما وبي حزن، فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر، فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر، الحزن مع الضجر. حوت حبيبا، حوت، حوت حبيبا، حوت، حوت حبيبا به الأكوان عاطرة، يفوح رياه في سهل وفي وار، سهل وفي وار. برا سخيا تاقيا سيدا سادا، يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر، يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر، في الكون كالقمر. فرد الجلالات بحر الجود انتهوا، في حالة الجود تلقى الجود كالمطر، في حالة الجود تلقى الجود كالمطر، الجود كالمطر. أصل السيادات بل عين العناية، بل روح الهدايات، لب اللب من مضر، روح الهدايات، لب اللب من مضر، اللب من مضر. زين الوجود وخير الخلق من شرفات، زين الوجود وخير الخلق من شرفات، به البريات من باد ومن حضري، بال ومن حاضري. عنه الجمادات أضحت، عنه الجمادات أضحت، عنه الجمادات أضحت، وهي مفصيحة وقد أتى مدحه في معظم السور، في معظم السور. محمدا خير خلق الله قطيبة، محمدا خير خلق الله قطيبة، وسيد الجن والأملاك والبشر، وسيد الجن والأملاك والبشر، الأملاك والبشر. يا سيدي يا يا يا يا سيدي يا حبيب حبيب الله يا سندي، يا سيدي يا حبيب الله يا سندي، ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري، يا ركني ويا وزري، ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي، ويا سروري ويا روحي ويا وطري، ويا سروري ويا روحي ويا وطري، روحي ويا وطري. أنت الغياث لمن أنت الغياث لمن أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، وخير من يرتجى في العسر واليسر، وخير من يرتجى في العسر واليسر، في العسر واليسر. وأنت أكرم من وأنت أكرم من في الكون والسبب، وأنت أكرم من في الكون والسبب، الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر، والفوز بالظفر. يا وارد الأنس والأفراح في الساحر، أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر، من لظى الكدر.